الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح رحمه الله: قوله السيد الله، قال الخطابي يريد عليه السلام أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له، إلى أن قال: فعلمهم الثناء عليه السلام، وأرشدهم إلى الأدب في ذلك، وقال عليه السلام: قولوا بقولكم، يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه. فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم، ولا تجعلوني مثلهم، فإني لست كأحدهم، إذ كانوا يسودونكم في أسباب الدنيا، وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة، فسموني رسولا ونبيا. وقوله أو بعض قولكم فيه حذف واختصار، ومعناه: دعوا بعض قولكم واتركوه، يريد بذلك الاقتصاد في المقال. وقوله عليه السلام: لا يستجرينكم الشيطان، معناه: لا يتخذنكم جريا، والجري الوكيل، ويقال الأجير. انتهى كلام الخطابي. وقال شيخنا الذي وقع في نسخ التوحيد الصحيحة بخط المصنف وغيره: ولا يسخرنكم الشيطان بالياء المثنات تحت، والسين المهملة، والخاء المعجمة، بعدها راء ثم نون. وعزى الحديث لأبي داود، والذي وجدناه في نسخ أبي داود الصحيحة المعتمدة: يستجرينكم بالتاء المثنات بعد السين ثم جيم، ثم مثنات تحتية بعد الراء ثم نون. قال في النهاية: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا. لا يستغلبنكم أي نعم من الغلبة نعم أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا وكيلا. وذلك أن جريا يتخذكم، يمكن جريا يتخذكم جريا نعم أحسن الله فيتخذكم جريا، أي رسولا وكيلا. وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح، فنهاهم عنه يريد تكلموا بما يحضركم من القول، ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه. انتهى. وهذان الحديثان وما شابههما دليل على الأدب مع الله، وقوله أنا سيد ولد آدم وشبهه دليل على الجواز. انتهى الباب أحسن. يقول الشيخ رحمه الله: باب حماية المصطفى، أو باب ما جاء في حماية المصطفى، حمى التوحيد وسده كل طريق أو سده طرق الشرك. هذا له شبه في باب متقدم، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ودعا إلى توحيد الله وبين حقيقته وبين ما يضاده وما ينقصه من الشرك الأصغر ومما ينافي تحقيق التوحيد. فالشيخ رحمه الله في هذا الكتاب قد يعني جمع المعاني التي بها يتحقق فهم التوحيد ويتضمن البعد عن كل ما يخدش هذا الأمر العظيم وينقصه. عقد أبوابا كثيرة وقد أجاد وأفاد وأبدع، ومن هذا الباب وما جاء فيه من حديث عبد الله بن الشخير وحديث أنس، وفيهما أن بعض أن من الناس من يعني بالغ في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يأمرهم بالاقتصاد في الكلام كما بين الشارح. الصحابة الذين يعرفون منزلة الرسول يخاطبونه بأفضل يعني ما خصائصه، يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، لا يقولون له يا محمد كما يقول الجفات، ولا يقولون يا سيدنا كما يقول الجهال والغلاة، خاطبونه بأفضل صفاته: يا نبي الله، يا رسول الله، كما خطبه ربه يعني فيما جاء في القرآن أن الله تعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا نوح، يا موسى، يا إبراهيم. أما النبي محمد خاتم النبيين فإنه تعالى يخاطبه بالنبوة والرسالة: يا أيها النبي آيات، يا أيها الرسول هكذا. وقول هؤلاء أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وما تمجيد لا داعي إليه. هذا يفعله المتزلفون للوصول عند الملوك ليصلوا إلى مرادهم وحاجتهم، لكن الرسول لا يتوقف عطاؤه على المدح والتمجيد، بل نهاهم، كان ينهاهم عن المدح ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويقول لما جاءه بعض الصحابة قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وإن كان يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه، لكن كل هذا للتنبيه على أن الله تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع والخفض والرفع، وهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو. ففي هذه الحديثين أن الرسول أنكر على أولئك الذين مدحوه. نعم هو سيد ولد آدم، ففي الخبر نحن نقول إنه سيد ولد آدم حقا، لكن في خطابنا في خطاب الصحابة لهم ما كانوا يقولوا يا سيدنا إلا مثل هؤلاء الذين يعني أخطأوا. وفرق بين الخبر وبين الخطاب. خبر نعم هذا بيان لمنزلته أنه سيد ولد آدم خاتم النبيين أفضل الرسل، لكن تخاطبه ما كانوا يقولون يا سيدنا ولا يقولون يا أفضل الخلق، ولا يخاطبون يا رسول الله يا نبي الله. وقوله السيد الله هذا يؤخذ منه أن من أسمائه تعالى السيد، فهو السيد سيادة تتضمن كمال في الصفات وتتفضل وتتضمن يعني الملك، فله الملك وهو المالك لكل شيء وهو الموصوم بكل كمال. وجاء عن ابن عباس في تفسير الصمد أنه السيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى. لكن يجوز يقال للمخلوق الذي له تقدم على يعني قومه سيد بني فلان هذا سيدهم يعني كبيرهم وشريفهم، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، سيد سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. والآن ابتذلت السيد صار يقول تعالى يا سيد يا سيد، كل واحد سيد حتى من يكون من أرذل الناس أو من أفسق الناس أو من الكفار يقولون المعنى مستر يعني سيد، مستر فلان يعني السيد فلان، خنازير كفرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.